بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها يوفون باللذذ ويخافون يوما ويطعمون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه إنما نطعمكم لوجه الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى وحلوا أساور من فضة وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إلا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا

تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد بسم أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل Thank you. لا أقسم بهذا البلد وتحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلق أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة حلو كده. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله.